على الخصوص للحاز المسائل الجنسية ودرك فيه. لا غير عالم إنسانا أرواني لعالم حيوانات أغلب حيوان غل بطور عادي هميشه لطرف جنس مذكر و جنس نير و إظهار تمايل أكريه نسبة بجنس مقابل بطور عادي جنس ما تعقيب جنس نير ناكا بل كنيرة كتعقيب جنس مقابل كاكا أما تشتيكا قرقش كسبية و دركي أكا اگر مسئله بوجوره لعالم انسان ابوائی ممکن بو انسان تصور که اما لغوی فهم و شعور و نوع سیاست که بازی اکریه وقتی اوینین لعالم حیوانا والی لعالم حیواناتا بطور عادی اما واقعیتی که جنس نیره طالب و تعقیب کننده و غالبا جنس ما مخالفت اكا يا دير سر اعلام موافقت اكا لبرابر درخاص جنس نيروا يك نتيجة اتوانين لما طلبا بورين ام نتيجة مساكا لأغلب حيواناتا تحريك فزيري بو جنس النير قوي ترتا بو جنس مايا يعني مسائل الجنسي غريزي من غرائز جنسي لجنس نيرا قوي ترى زوتر آثاري ظاهر اوه تا لجنس مايا هلواك لعالم حيواناتا اما اوينين لعالم انساني شا اوينين اوينين كبتور عادي جنس فياغا هميشه اظهار تمايلكا وتعقيبكا بتور عادي نجنس جن وأم يكن واقفيك لبين إنسان أكثر حيوانات هس نشانية مثلك أما خصلتك تبيعي بازيك سياسينية بطور تبيعي نير تحريك فزيري للحاز مسائل جنسية وفرترة وقبيترة لمايا لبر أم واقعيتك لوجود انساني شاهد اشي نظامي كبو جامعة دا امريه جوريك بي لخاصره لجنوكيارا تعادل ايجادكا بالا برا تكي توضيح وين اگر قرار بي لبين جنوكيارا كبيكا وزنديكا جنوشيك اظهار تمايل يا خود تمايل ما اظهار كردني تمايل لسوى قليل ولي مقابلكي تجنى تمايلي زعيف دي بطور عادي محبت لبين اوجن وسوى سردو اوه اي وقلا اتكيارا اشكالي كينيا ام مسائل بحثكين احتمالي هس اكثر اشتان خورت عن دوه فرو وقت خسك كدورت لبين جنوكيارا ايجادوه عاملي عبارة لسردي و بمحبة الجن خصوصا لوقت يليكا كجن نخوشي الجناني هست يا منالي هست بمحبتي فياءكا نسبة بفياو نك بمحبتي شايت محبة اصيلة انسانيكا هربوه ولي تمايلات جنسي كموئويتو و لمراجعاتك كما قمتين بولام مشكلات يعني بالرسي أكم فروخ أم نكتدرك فيه كألة اختلاف الجنو شويك بيكوا تيتسر أم مطلبك بياوا أزاني جن تمايلي بس وكين معها ألة أمك تصورك تمايلي كين معها أما سكر لترف الجنكوا آمادقي جنسي بو أو النازنيك بياوا تدرك يا لو وقت غلا بطور عادي زياتر ولو وقت غلتريسا غالبا ام خصلته هر هست يا وقت خاصة غريزي هست جن او خاصة غريزية نيا اويت موجب اوكا پیاو خاستکی براورده ناوی لطرف زنو یا خیر وا درککا که ام زنو تمایلی نسبت با اونیا دلی سردل او ام تصورک هست لدل پیاوه محبت پیایش نسبت بزن کمکاتو و هر وا ام دی محبتی تأثیر متقابلی وی لطرفینا تا اگیت نزاع و جدال و غالبا ایش منتهی اویت جیایی کزنسو لیک جیا اونو اما حقیقتی که ایما لناو جامعه خوامانا ایوینین وسایت ایویس بارها ام مثلتانا حس کردوه لزندگی خصوصی خوطانا یا لزندگی دوسو اصنارلتانا اطراف جوانبتانا که پیاغل غالبا جلمن اون لزن که وا تصورکن زن تمایلی نیتیان محبتی نیلتکیانا اما کم هلا کسی که او وازن خاست غریزی کم تر لپیاو یا کم تر اظهاری اکا لبرده محبتی ده بله ممکنه یکی ازدواجی لی نامشرو نافسن بی تمایل زن سری گردوه و زن بی میل بی نسبت بشوکی لو وقتا تمایل جنسی چی کمو بیتو یکی ممکنه واده ولی غالبی غیر امسا غالبی معلول او سکه تمایل جنسی بطور طبیعی لجن کما هرچن ذاتن شوکه خوشوی چیش بی بلایو چون که ام خصلت طبیعی هست اسین نظامی لجان عادام مرضیه که مقداری لبین خاصی لجن و پیارا تعادل برقرار که وانوی که مرتب پیار اظهار تمایل بکاتو زن اظهار بیمیلی تابیتا او جنگ و جدالو لآخر و جیایی لا که لجامعه ایما غالبا پیشتی لبر اما شریعت اسلام نظامی که دا مرزان را مقدمات و شرایط تحریکات جنسی برو بار زن فرتر بیتا برو بار پیار یعنی زن زیادر تحریک جنسی بوی تا پیار چون که پیار به طور طبیعی تحریک جنسی زیادر لزن اسی ببونه نظام و برنامه و کاری بکریه که زن زیادر تحریک بوی تا پیار ام اصلا ایزین به توضیح کچون ام کار اکریه بحث که تواوکی ازانین که سیلی که اویت باعث تحریک جنسی انسان دوستا یکی کن خواطر ذهنیه یکی کن محسوسات خارجیه خواطر ذهنی یعنی اما که انسان فره لباره مسائل جنسی و فکر کاتو فره لفکر جنس مقابل خویابه اما عامله که با تحریک جنسی پیاو عامله تر که او مهم تر و اساسی تر عبارت لمسائل جنسی مسائل سکسی و تحریک کننده که لخارج ایوانه لخارج الذهن خویوا اما که مثلا پیاو زن دوینه یا زن پیاو دوینه ام دو عامله بو جوره که اشارم کرد عامل دومه که یعن مهم تر و قوی تره یعنی عامل تحریک خارجی زیادر پیال یا زن تحریک جنسی ببونه اووه هست که جنس مقابلی فرعوینه و حتی غالب خواتر ذهنی هر ببونه اووه هست اگر انسانی فر تحریک خارجی نوی یعنی فر زن نوینه یا پیال نوینه اگر پیال زن نوینه اگر زن پیال نوینه احتمالی هست اونا لذهنی شیع مسائل جنسی مطرح نوی عامل اصلی او که بعض انسانی فر حال فکر زن اما سک زن فر اوینه درسته؟ که خول زندگی زن و پیال لازم هست یک زوینن پیال کاری هست زن کاری هست وکل اسلام ازانی برنامه ولی اسلامی بو زن و پیال و وکیت مزید که جگه درسه جگه بحثه جگه ارشاد عمومی خلقه جيغي نيجا لإسلام أبو جنوب ياغا أو كالآن لم شرائط اجتماعية اي مجيد من كردوها كما ساكن مجالس تسيب وينبو تنها ياغا أما تشتك خلاف خط مسيو برنامج فرورسي إسلام مشيا مجالس من كياي شكي أبوهي جني شكي أبوهي ولكن لبردو ضرورته يكي لبر فساد جامع أو دورة وكفتن جامع لتربية إسلامي كبراسي جامعة حالة حيواني فياتدو بيغانس لو فهموا تربية إسلامية كبتوان بوز مطلب قورة بيكو جموبون ويكي تريش لبر أنفزا بوشكلا أمحو تبوشكلا كهثمان تجي أويتي أناويتو قسمتي جنتي أدانيتي قسمتي تياو شرائط أم مدرسة بجوريكا كإما بدون ميل خمان أم جلسات معنى اختصاص دارو بسيارو أقلنا أما واقعيته كجني تاريها فعاليتها سيائش كارو فعاليتها ويك أسيبوين وإسلامي تبقى أم توزيحك لباري برنامجي الاجتماعي لباري جموبون مزيت ووتم تأييد أم مطلباك حتى نتنها تأييد بل لإسلام رسم نوى جنوب ياو ليك جيا جموبون إسلام أم رسمية داير كردية كلم زيتا بو درسو بحثو بالرسمية البونويس هم جنبي هم فياوزي أما ضرورتك كجنوب ياو يكدوينن درسة وقت قرار هات يكدوينن برنامج كسيدا بنرية كأو نكتوالا حالات رواني يا حالات جنسية جنوب ياو وثمان تعديل بي وها برنامج دا مرزي كجميل حالة بميليان تقوية نوي بياغليش حالة طلب جنسيان تعقيب جنسيان زيالكا لبروا اسلام بو بياغ حدود حجابي كم تردان ياغا ناوك تاسو او نبياغ داي بوسي كافيا ولي جن زياتر حدود حجابي بو تعين كرياغا غير دسو دموشاوي كأما ضرورة الزندقي اختزاء اكاكا بدرو بي لدسو دموشاو بولاوا باقي اشيكي سيدا بوشي بوشا لبر او مقدمة كوتمن كتوضيحي اويتا اما فيال هرشي زياتر لبغن الزندويني اويتا عامل بوامكا زياتر تحريك الجنسي دوي وهر بو دوريشا جن هر شي زياتر لبغن بياو بويني اويت مجموع وك زياتر تحريك جنسي دوي خو حاليش من بو كبياو بطور عادي تحريك فجيريكي سريعتر وقويتر زياتر بطور عادي بياو غل تمايلات جنسيان هس بطرف الجن هر بو درك وطمان لإنسان ولحيواني تائوينين كبطور عادي جنس مذكر زياتر تعقيب جنس مؤنث أكا غالبا فياغل إثار تمايل أكن بون جيكي بجنش جميل ميليانية بو خاطر مكا أم دو خاصة متعارزة تعديل جيه إسلام أم برنامج دانيالة بطور عادي فياغل بغنيان فرتر بدرو بي باز جنغل زياتر تحريف بون جنغليش بغنيان كمتر بدرو بي با فياغل كمتر تحريف بون وقتك فيال كم تحريك بو وجن زيال اما اوه تباعي تعادل خاص تغليان اوه تباعي سوا كتنك فيال اظهار تمايلي هس نسبة بجن خوي جنش اونا اظهار تمايلي بو نسبة بفيال وقت بو جور تعادل برقرار بو لبين جنو فيالا اما اوه تموجب اوا كا اعم قصة اختلاف و جدال لبين جنوب ياغل بوجونه كأيوه فريل فياغل ايزان و درسان كردها ام قصة دل سردية لبين جنوب ياغل بوجونه ام قصة جيائية فراهم نوية كأكفيت بين جنوب ياغل كبوجور عرضن كرد قسمة عمده فقط ببونه اوه هت فياغ تمايل جنسي هتو جنيتي ام جامع ببندو بار فاسدة كأيما هتمان كبناو آزادي جن جن كريارة فاحشة جن كريارة بازيشة بوحة وسخوش جزران غل زن کریاوه سد دلقت و عروسک زن کریاوه سم مجسمه لی کلویترین ولا دا امریه بو خاطر امد جلب مشتریب که کارخانه دارگل خوش بزرانگل زنیان هاولدی به صورت وسیله تبلیغاتی بو امکه به تحریک جنسی مردم کرب کنو برو خویان جزیان بکن امن نتیجه ام حادثه لی اوی که لجامعی خو مانا ایوینیم که بو جورا مرتب اختلاف کتیت بین جنو پیاغل و مرتب خانواده ویل متلاسی اوی بو تا چونکه پیاغل مرتب لصفحه تلویزیونا لمطبوعاتا لکوتو خیابانا جن روتو نیم روت اوینن هر دفعه اوینن مقداری تحریکون اگر پیاغل فاسد و جلسه کن که زوتو تسلیم بون با مقتضای آزادی زنان برو فحشا روین او هیچ قصاویان پاکا ولی اگر پیاغل با شرف بن با ناموس بن وقتی بوجود هر ارونه دره و تحریک جنسی اون که نو مالوه معمولا طلب یان زیاد اوه خاص یان زیاد اوه زن تحریک نوه او طلبو خاصه مطرح نیه بوی که اولو توضیح من ده اعوانه و انسان اوینی لأعزای طرف مقابلی او زیادر اوه تباعث تحریک پیاغل او زیاد تحریک اون زن یل تحریک ناون پیاو اظهار تمایل اکابه جن خوی جن دلسل ده بی علاقه یعنی للحاظ جنسی و اما اوی تباعیسه و پیاو ببی محبتی بزانی و ولده ولده هل لبرو ام بی محبتی للبرابر یکو گوراویتو تا جنگ جدالو تا جیاییو مالویرانی تا سرگردانی منالغل یا بکفن جیف شفوکی باوزنگل بی عاطفه یا بکفن بردست باوپیاره یا اغلب سرگردان بون ابو جوره که اوینین لناوزان امانه فرهد او هیچ بجه خوی که چه آثار خطرناک و گوره گوره اجتماعیتی هست به حجابی زن یعنی اما که زن زیاد لو حد و اسلام اجازه دا خوی اخاته درو که چه لتک باقی شؤون اجتماعی وقت حساویه که که ماریول سنین مطرحه وقت جوانه گره که ازدواج که حساویه که للايك هو جوان إمكان الزواج كدنينيا للايك هو مرتب كتو خيابانو للسينما و للروي صفحي تلوزيون و جنغل الروت أغيريت و تحريك أغير سادة لين أثر مطلوب أم تحريكاتا ولو لايك هو زنجير خرياغ لدى سوفاي جوان كنتواني سرايته إسماعك وايك سرايته إسماعيك كنتواني الزواج كا ولو لايك هو مرتب تحريكة تريه تحريك جنسية تريه نتيجة سادة أم تحريكاتا لحاليكا كإمكان الزواجية عبارة لنا رحتية لجنسي وأسبيك كإنسان ول أجر فربا إيمان وقلي وبائرة دنون أرون برو فحشا برو أفيون برو هيروين برو أنواع كثافة ول أما نتيجة مطلوبك كأوانوا برنامي أزادي الزنان دائنن أصل مقصودياً أوسا مقصودياً أوسا جوانيال سلامة عصبي خوياً لدس بغن مقصودياً أوسا جنغل ببغن الروتياً أو هميسة تحريك جوانيال بكن وجوانيال يسخو مقدور نيبوياً إزواج بكن يا حتى فريل جوانيال أقر بتوانن إزواجي سكن وقت أم قشت تحريك أون هر دفع جني أوينن هر دفع بوضعيك وبقيافيك أوه هيسا هل تحريك أون تحريك أون ومقدور نيبوياً اگر مقدور بویان فرخاسا بونس انسانی لی فاسد و برلا که نمسئولیت نوزیفا نتکالیف انسانی هیچ چیزی مطرح نیه بویان انسان ویلو برلا انسانی که بسون عیاشی و خود بزرانی و هست مسئولیت یعنی چه نگرانی لی انسان یعنی چه زجر و مسقط لی که انسانیت ایتیسی یعنی چه او هاد فکر و خوی خود بگذرنی لحظه خوی خود بیوی بدرک هر چی بو بو یا خیر یکیت هن بو جورا برو فساد نارون یا امکانی نیه بویان کارگر زحمت کشه او رفاهو خوشی نیه که برو فساد بره مرتب ناراحتی عصبی ام ناراحتی عصبیه که زوتر اونا رواجی نوه اصلا حتی لإصلاح طبا اونا متعارف و متداول نوه ولی امرو اکثر جوانیل دسال ناراحتی عصبی عامل ام ناراحتی عصبیه لجوانیل اساس اما ثم مرتب تحريكا ومقدوري شنية بويان ووقتك إنسان مرتب آرزوي تشتكو مقدور نوي بوي يقينا نارحك بي تنها مگر يك عامل بي اوش بو يكيكي لجواني الحلقتي كتس إيماني او نقذي بي كوقت ام منظر فاسد كتيف ولا اويني وقت محصول آزادي زنان اويني لباتي اما تحريك بي متأثر ومتنفر بي كبسريت بو تأثير بي كمسخرة بو جورة بدت سياتي نواقه لديرم تي تقريبا هسنو صالي لمو بر رسيحكم در جدلي كرد بلاموتي كات احمر يك زعف لخوما اوينمك اوي تباعيس وكم تل لبرنامج ما موافقية فياكم اويش امسكا فرق تحت تأثير جن قرار ارم اروم خيابانو كوتو امانا وقتي اقرم جنيا للروت اوينم فرجل بتوجههم اكا واو جلب توجهي تا اوي تباعيس اول برنامو كارل ما زعيفهم اما قطي درسيكا خاص متوجه روان خويبوا وقتي انسانيك اعبو جورا او نزهن متوجه يك مسألة منحرفة ومقدوري شنيا بوي بو ترتيب عرزم كد ولد ولده لمسؤولية وزيفة شنافي كم اكاتو ناتواني للايك وزهني بلاي انحرافه بي للايكي سوا ذهني بلاي تعهدو مسؤوليته بي اما يدرس درسدو مما جرى عليكم بوي قرانو لتأريخ بحجابي الزن كتش خيانتي في تدريب بسريات لدوران قرون وستاوة كفاجعي اندلس بو تأريخ بسر فيسحات او مركز تمدن عظيم اسلامية لجنوب غربي اوروبا اندلس كنازان مناوتان جنفيانا اسبانيا وبرتقال ادو منطقة لبينتو محو نابود كريا مقدمي لشكريك كلا اوروباي وحشيوا هات بو شكستان باندلس تعريف مكذبوي كجنبون جنغل فاحشو خد فروش مفصلة جريانا كواتا سولكم لنواري فارسيا كبحث اصلي حجاب من كذبا زبوي لو دوا هاتم دي تا دوراني الاخير كبسم الله لبشرية شكاري كان هسبة بحجابي الزن بو تزن تشويقة كان بحجاب بي فر الانبارة وتوضيح بويدا كأجر زن حدود حجابي كإسلام تعييني كدر بوي رعايتي فكا بيالر سالم اون وبيال سالم اتواني مسؤولية خوي بنافي زن جهاني مقرانو بوي زن جهاني دوم كتون هرچه سارة هرچه مملكة مقاومتي اكد تنها سارة كسنبلو نموني قانون و حقوق بو سنبلو نموني آقاهي و رشد فكري مردم بو عبارت بو لفاريس و اوی تنها سارة بو كنیدواني لبرابر لشکر نازية و مقاومت کا باو قشت آقاهي و باو قشت حقوق دانوالو باو قشت تصفت و توضيحن بولا كعامل كيشو عاملتي اوبوك جوانويل باريسي كاوان معمولا مسؤول متعهد دفاع لوتن نيدو جوانك اتواني بارير الصنين جامع بوري تبان سانيو اوان هميشة خريك اياسي وخشك زراني بون لناو كابار غلا لتف زنغل الروتا زندگيانك جوانك الزهني هاولاي قوبالا اسران فاحشوا ايتر دفاع لوتنو لناموسو لشرافت مسرحية بوي مهم ترين شتيك انسان دفاعي بيكا ناموس خويا او ناموس نمال اولو بوي شنك خوي خيانت بناموس خلقكا با خيانت بناموس خوي بكريه شي احمد يكيك كسي كتياوي ازاني حاضر مالي تعلقاتي ملكي ثروتي هرشي شتي خدابكا اهانتي بناموسي نكريه خيال سالم بكي اما ازاني جست فدا ناموس محفوظ ده شهين زني شهين خوشتي شهين دايتي شهين كسوكاري درسة اما قشتان دركي يكن جنيك كلناو جامعاء كرياس سنبلو نمونا بو تحريك بياغلو جذب بياغل بيايك كلناو جامعاء تواو تحت تأثير نظام امن برنامه کسیتی پیاوه برولای زنگل قراری گردگه بدی هی جامعه که زنوایتی آبه و پیاوایتی آبه حس دفاعی ضعیفه بیتو دفاع لناموس مقدمه نسبت به هر چشته جوانه که لطف جنوه لواسترکا به طور عادی ایتر بو خوی مسئله ناموس او نا اهمیتی نیا ساده بیزین کوریک لتک خویش یا لناو خیابانه بره تر ریا یا لتک جنیا یا لتک دایکیا وقتی خوی خریف به نظر خاینانه بخوا بو ناموس مردم بو خویش مردم بو دایک مردم بو جن مردم مطرح نیه بوی بیزه شاید کسی کش خاینانه تماشای خویش که من یا دایک که من یا جنه که بنکا معمولا او خصلتا که لخویا هست که باعتنائية بحرمة ناموس الديگران ام خصلة تريشة بشون ياتي كباعتنائي نسبة بناموس خوي لا اقل لو وقتا واخوي شاو تماعيها وناموس خلقوا اقلا لو وقتا مقيد اوانيا كخلقي شاو تماعيها بناموس اوزي مقداري توضيح مبويدا راجع بتاريختي بحجابي وخيانتك كتراح غلي ازادي الزنان بجوان والايكن كحس مسؤوليته شرافته دفاع لو جيان درتيرن كايتر وقت جوان مسؤوليتي نما سهامة دفاعي نما جامعة معمولة معلومة كعبيتا معنا واكري حسابي بدوشي دواي ام توزيحاتا وتمتي وتمجا جانا كمين ايسا وقت اريت درو بزانا اوجنا و بحجاب خريكة لنا و جامعة اغره شمسيري كزين الدار بدس دشمنه و بونابودي تو جامعيتو دواي و ام آقاهية تاريخية پياكي كأزاني لأندلس و بروخوار تائم رو جن بحجاب باعث سقوط جامع اغل باعث أثارة زلة جامع اغل باعث ناتوانية بياغل لبرابر مسئوليته و لبرابر دفاعه پس بزانه هرچن اوجنه خویشی نفامه هرچن اوجنه خویشی قصد خیانتی نوی ولی سمسیره که بدست دشمنه و کشیه لروی تو جوانه الوقتوه بله خو او سمسیری چه خوی نفامه که کشیه لروی جوانه لجوانه البکجه او تفنگه او مسلسله و اغال مغز جوانه لو منالی پرس پرسی اکا خو خوی نفامه ام جنگلی چه هرونه او مسلسله هرونه او سمسیره هرونه او تفنگه هرونه او تانگه استفاعی امیانه لی اکریه که مغز ظاهرن ساقه ولی لناو پو سرک زله قوی ولی بی مسئولیت بی وظیفه بی شرافت بی حمیت بی توانایی دفاع لناموز زن بی حجاب او اصلحته هل گیریاده که بو جوره مسئولیتی لمغز تو بیره تدرو وقتی تو اصلاح دوینی بدست بسمنه و کتیشایی تو جوانه الوقتوی تیب کجی لو وقتا بجذبه و تماسایی که ایجی بخواه ما شالله چنه ام اصلاح زریفه نا هیچ عقلیک وقتی بسمن سمسیر برزکاته و بویاته تو قصر یا بویاته تو قصر براوه لیا بی کجی هیچ عقلیک لو وقتا مجذوب منظره ام سمسیره ناوه و تمته برای خوشویستم یای بس تاريخ بي حجابي كما سابق بي رايو بي خود جناية خيانته كأوانوا بي حجابي رواد اذن لنا وجامعة تصوير بكل ذهن خوتا خطراتي وزررغلي كبي حجابي قيانية ببشرية قصتي لذهن خوتا تصوير بك لو وقتا وقت جنة بي حجابة كتيت برشاول راس اذيت او سمسيرا وابرزو كريا كبوالت بو كجي بوالة جوانيه لوقتو بي كجي وقتی اما تدر کرد ایتر چون امکان اما هست که تو بلذت و بسهوت و تماشای ام دسمنه بکی تماشای ام حرب بکی که ها با دست دسمنه و خریک توی پی بکجه اما متیو تو حالی بو دوای بینیک احاتو تعریفی کرد با من اود خواه ازانه او آگاهی و درکا وایتیم که دیگه که ایسا هر جنبی حجابیک اوینم لنا و خیابانا دا اصلا کم لرزکتی تبوینم لداخا که اما حربی دشمنه امن نفوز بتمنى اوا سهل واسان بوناو جامعي من جا جماعات اگر ايويز او اقاهيو دركو شعور او تانبي البتبو او فرمو فصلوتم يلي بو ايو خلاصيكم قرانو كون كوتم واتسو لكم لنوار قلت لا قسما بحث لباري حجابوا ايويز يقينا وقتي ارون دروجني بحجاب اوينن احساسك انك امشن سيري كدسمي تشايبو كشتن ايوا جا دوايا وبينوصر اصل بحثك با توجه بمواقعيتك فيال تحريك فتحي فجلترا لجن